فأخرجنا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها سنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قبرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع جاس وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ما رأى ويانا الله الله الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون سبحانه Thank you. عليك. الله الله Nah. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ولا يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا كما هو حتى عليه. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك لا مبدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله الله كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله.